في ظلمات الليل والناس نيام، في ظلمات الليل والناس نيام، في ليال فتحت فيها أبواب الجنان، كانت المبكيات المبكيات مبكيات شهر رمضان، المصحف المرتل كاملا من صلاة التهجد لعام 1432 من الهجرة بصوت القارئ محمد ابن عبد العزيز من مسجد غافر الكبير. في صلاة الليل، في سكون الليل والناس، في ظلمات الليل والناس نيام، في ظلمات الليل والناس نيام، في ليال فتحت فيها أبواب الجنان، كانت المبكيات المبكيات مبكيات شهر رمضان، مبكيات شهر رمضان، المصحف المرتل كاملا من الصلاة المكتوبة من صلاة التهجد بصوت القارئ محمد ابن عبد العزيز من مسجد غافر الكبير. في ظلمات الليل والناس نيام، في ظلمات الليل والناس نيام، في ليال فتحت فيها أبواب الجنان، كانت المبكيات المبكيات مبكيات شهر رمضان في من ليالي القيام، مبكيات شهر رمضان من ليالي القيام، المصحف المرتل كاملا من مبكيات شهر رمضان بصوت القارئ محمد ابن عبد العزيز من قيام شهر من صلاة القيام لعام 1432 من الهجرة من مسجد غافر الكبير. في ظلمات الليل والناس نيام، كانت المبكيات، في ظلمات الليل والناس نيام، في ليال فتحت فيها أبواب الجنان، كانت المبكيات المبكيات مبكيات شهر رمضان، المصحف المرتل كاملا من صلاة التهجد بصوت القارئ محمد ابن عبد العزيز من مسجد غافر الكبير. وإن بسم الله الرحمن الرحيم، المصحف المرتل كاملا، وإنه لبسم الله الرحمن الرحيم، المصحف المرتل كاملا من الصلاة التهجد من صلاة التهجد بصوت القارئ محمد ابن عبد العزيز. وإنه لبسم الله الرحمن الرحيم، المصحف المرتل كاملا من صلاة التهجد لعام 1432 من الهجرة بصوت القارئ محمد ابن عبد العزيز من مسجد غافر الكبير. كانت هذه التلاوة، والآن نترككم خاشعين في رحاب الآيات، والآن نترككم خاشعين في رحاب والآن نترككم خاشعين في رحاب المصلين القائمين، والآن نترككم خاشعين، والآن نترككم في رحاب الآيات، والآن نترككم خاشعين مع هذا الإصدار.